تمادى الأعداء في أوطاننا فقتلوا وشردوا وطغوا وتجبروا وسلبونا أراضينا ونسبوها لأنفسهم وعاثوا فينا الفساد لكن شباب القرآن لهم بالمرصاد لينتصروا عليهم وليوقفوا مهازلهم. قل متى يوقف عرض المهزلة قبل أن يفقد الشعبي أمله؟ قل متى يوقف عرض المهزلة قبل أن يفقد الشعبي أمله؟ قتلونا قتلونا كلما قتلونا لا يلام القتلة قتلونا قتلونا كلما قتلونا لا يلام القتلة وإذا عنت رباغ شهوة زاغمت ولك أنها أرملة وإذا عنت رباغ شهوة زارمت ولك أنها أرملة نحن منفيون في أوطاننا واليهود يدعاها منزلة فلم اللوم لمن يسكر الردى ليعادنا ويلقى أجله نحن منفيون في أوطاننا واليهود يدعاها منزلة فلم اللوم لمن يسقي الردى ليعادل ويلقى أجلا يا عشيق الوهم في أحلامه إن صحى يوما أطال الولولة ظن أن الروض مأواه وما نام إلا في ركام المزبلة يا عشيق الوهم في أحلامه إن صحى يوما أطال الولولة ظن أن الروض مأواه وما نام إلا في ركام المزبلة أتشم الزهر ليست زهرة ما تشم إلا هذه بصلة أتذوق الشهد إلا الشهد لا يتأتى من ثمار الحنظلة أصنامنا يا أمتي ولها في كل واد جلجلة لو جحت بين أبا جهل بها تنزوى رعبا وأخفى خبلة من رسول الله لم يقتبسوا إنما اختاروا مخازي جبلا قد حج إلى كسرى وذا قد سعى غربا يناجي هرقلة عالة الكبرى بلطف خنير ودواء الكبر حج المفصلة هم إسرائيل حلم مرعب من شباب ظهروا كالزلزلة ظهر القرآن مسراهم على نور حق فاستحالوا قنبلة وارتموا فوق قواها فلها ولهم يأتي الرجاء ما أجمله خطة الأبطال ليست بدعة من رسول الله تلك السلسلة في ختام الدرب ناصر رائع والحماسيون خاضوا أولا لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة لا تقل أعدادهم محدودة فحقول القمح كانت سنبلة قل متى